أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تفسير أضواء البيان مختصر من تفسير القرطبي؟ لا، تفسير أضواء البيان أملاه رحمه الله من معلوماته الغزيرة التي كانت تتدفق منه رحمه الله في الدروس، فهو أملاه من علمه ومحفوظاته، ويراجع بعض الكتب، ينقل من المغني، ينقل من نيل الأوطار، ينقل من الكتب، لكن الغالب أنه يمليه من محفوظاته وذاكرته، وإذا احتاج إلى نقل للتكميل فإنه ينقل.